قرأته هون. حصل في الحجر لا يرث الأخ من الأم مع أربعة الولد وولد. الحجر شوف إما حجر مقتر إما حجر حرمان. ولا يجوز للقاضي أن يفتي في مسائل الفرائض إلا إذا عرف الحجر والتعصيب. ويحرم عليه يحرم على القاضي أن يفتي في مسائل الحجب يحرم على القاضي أن يفتي في مسائل الفرائض إذا لم يعرف الحجب، لأنه يكون قد ورث من لا يرث أو أعطى من لا يستحق أو يكون قد حجب من يستحق فيحرم عليه. نعم. الولد وولد الابن ذكرا كان أنثى. والحجب إما حجب نقصان وإما حجب حرمان. والذين لا يحجبون بحال مطلقا البنوة والأبوة والزوج والزوجة لا يحجبون بحال، والباقين يحجبون حجب نقصان لا حجب حرمان. وهناك من يحجب حجب حرمان نهائيا وهم الحواشي. نعم. والأب والجد ولا يرث الأخ الشقيق مع ثلاثة. نعم. الابن وابن الابن والأب. صح. ولا يرث الأخ مع الأب مع أربعة. صح. هؤلاء الثلاثة والأخ الشقيق. أيوة. ولا يرث ابن الابن فاسدا مع الابن. صح. ولا مع ابن الابن أقرب منه. أيوة. لأن نقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة. أيوة. فالبنوة تقدم على الأبوة والأبوة تقدم على الأخوة والأخوة تقدم على العمومة وهكذا. نعم. ولا الجدات كلهن من أي جهة كن مع الأم. نعم. ولا الجد لأن القريب يحجب البعيد. نعم. ولا الجد والجدة التي من جهة الأب مع الأب. نعم. وإذا استكمل البنات ثلثين سقطت بنت الابن. نعم. لم ترث بنت الابن خلاص ما بقش معها شيء إلا إذا كان معها أخ عصيبها. نعم. إلا أن يكون في درجتين. أيوة. أخ عصيبها. نعم. أو ابن عمها أو أسفل منهن ذكر يعصمهن للذكر من حظ الأنثيين. صح. مثاله بنتان وبنت ابن البنتين بنتان ولا شيء لبنت ابن. أيوة. لو كان ما ابن ابن هذا يسمى الآن الأخ المبارك. الأخ المبارك هذا قال له معه أخ الآن أخ مبارك يعصبها فترث معهم. كان ابن ابني أو ابن ابن ابني كان الباقي لها وله كان الباقي لها وله. نعم. وللذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا استكملت الأخوات والأشقاء الشقيقات. نعم. الأشقاء تمام. الأنثيين لم سقطت أخ الأخت الأب. أخوات صح. إلا أن يكون معهن أخ لهن بدرجتها ما يصبح من أسفل منها. أيوة. معهن أخ لهن يعصمهن. عصبهن ظاهرا وباطنا. الذكر في حضر الأنثيين. نعم. الذكر في حضر الأنثيين. صحيح. ومن لا يرث أصلا لا يحجب واحدا. أيوة. ومن يرث لكنه محجوب لا يحجب أيضا حجب حرمان. أيوة. لكنه قد يحجب حجب ترخيص. أيوة. كالأم والأب أيوة. الزوجة والزوجة ولا يحجبون حجب نقصان فقط لا يحجبون حجب حرمان أبدا. مثل الأخوة من الأم للأم. أيوة. مع الأب. أيوة. هؤلاء يحجبون حجب حرمان مع الأب والأم لا يرثون ويحجبون الأم من الكلب إلى السدس بس ينقصوها يحجبوها وإن كانوا غير وارثين يحجبون الأم إلى من الثلث إلى السدس وإن كانوا غير وارثين. أيوة. ومتى زادت الحروب على أختها وعيت ها وعالت أشو وعيت عيلة بالجزء. أيوة. مثل ما قالت من باها. أيوة. وهي زوج وأم وأخت شقيقة. أخت شقيقة. زوج وأم وأخت شقيقة. أيوة. الآن الزوج له النصف والأخت له النصف. إذا خلاص انتهى إيش باقي عاد؟ باقي الأم. لكن قال لك لا نعيده ها. أيوة. والأخت النصف استغرق المال. أيوة. الأم لا تحجب فيتفرغ لها الثلث فتعالج بفرض الأم ثمانية للزوج ثلاثة من ثمانية من ثمانية للزوج ثلاثة والأخت ثلاثة والأم اثنان رقم في العقبات. أيوة. والعصبة من يأخذ جميع المال، من إذا انفرد أخذ جميع المال، الابن لو مات الميت ترك ابن بس أخذ جميع المال، ابن ابن مات الميت ترك ابن ابن أخذ جميع المال، مات الميت ترك أب أخذ جميع المال، مات الميت ترك جد أخذ جميع المال، مات الميت ترك أخ، أي أخ شقيقة ولا أخ لأب أخذ جميع المال، مات الميت ترك أخ لأب فقط أخذ جميع المال، مات الميت ترك ابن أخ شقيق أخذ جميع المال، مات الميت ترك ابن أخ لأب أخذ جميع المال، مات الميت ترك عم شقيق أخذ جميع المال، مات الميت ترك عم لأب أخذ جميع المال، ابن هكذا. من إذا انفرد أخذ جميع المال، هذا عصبة. طيب كيف نقدمهم؟ نقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. فإذا تساووا كلهم بنوة ولا كلهم أبوة ولا كلهم أخوة ولا كلهم كذا، نقدم بالإيش؟ بالجهة. أول شيء نقدم بالجهة، ثم بعد ذلك نقدم بالقرابة. بالقرابة. فالابن يقدم على ابن الابن، والأب يقدم على الجد، والاب والأخوة الأشقاء. الإخوة لا، الإخوة يقدمون على أولاد الإخوة، والأعمام يقدمون على أولاد الأعمام. فإذا كانوا كلهم سواء، كلهم أخوة ولا كلهم عمومة ولا كلهم، يقدم من الآن من يدلي بشطرين يقدم على من يدلي بشطر. فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب، وهكذا. خلاص هذه خلاص تقرأها. يعطى أصحاب الفروض أولا ثم ما بقي فهو لأولى ذكر. نعم. فإن لم يفضل عن صاحب الفرض شيء سقط بالعصبات. صح. وقربهم الابن ثم الابن وإن سفر. صح. ثم الأب ثم الجد وإن عاد. نعم. والأخ للأبوين ثم لأبي. صح. ثم ابن الأخ للأبوين ثم ابن الأخ لأبي. صح. ثم العم ثم العم ثم ابنه. أيوة. وإن سفر. أيوة. ثم عم لأب عم الأبي ثم ابنه وهكذا. فإن لم يكن له عصبات نسب عصبات ولا خلاص مات مات الميت وليس له أحد، لكن شخص أعتقه، كان معك عبد ثم أعتقته صار حر ملياردير فتح الله عليه واشترى أجنحة طيبة، ها؟ أيوة. مات هذا الميت بعد ذلك المعتق هذا مات، من يرثه؟ قرابته، ما عنده أحد، من يرثه؟ أنت الذي أعتقته. أيوة. من عتق عليه عبد بالولاء، خلاف للأحناف، الأحناف عندهم حتى بالإسلام لو أسلم شخص على يديك أنت ترثه بعد ذلك. ها؟ من عتق عليه عبد إما لإعتاق أو تدبير أو كتابة أو ذلك ولاؤه له استيلاد، حتى اعتق بالاستيلاد. ايوه صارت ام ولد امه ام ولد فاعتقت، يعني كان يكون مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون هو اما ان يكون ابن للوارث ابوه هو قد يورث ابنه، لكن قد يكون باستيلاد. مسألة انه يقع شخص على امرأة أما بشبهة، صار الولد هذا حر، الولد هذا حر هو أعتق الآن، لكن هل إذا تزوجها بعد ذلك تكون أم ولد له؟ قولا صحيح أنها لا تكون أم ولد له، لكن هو أعتقه خلاص ويتحمل قيمته للسيد. شبهة، زوجة نائم هنا وأما نائم جنبها، فقال لأبو الجهة الثاني في الليل هو نائم شوية شاف امرأة وهي افتكرنا زوجته، هذا هي أمت شخص آخر لا تحله لا تحله، جامعها حبلت، هذا الولد الآن فيها إيشو حر نسيب، لكن يدفع قيمته للسيد بعد ذلك يكون هذا حر، من يرثه هو اللي أعتقه. نعم. فإذا مات هذا الحديث وليس الوارث من فرض ولا أصوات ورث موثق بالولاء. صح. فإن كان موثق به فانتقل الولاء إلى الذكور دون الإناث. هذه واضح. الآن أنت اعتقت شخص زيد هذا عندك عبد اعتقته فصار فلوس معه لك مليار روبل مثلا مثلا فمات من يرثه؟ عصبته. ما عنده عصبة، ما عنده أولاد ولا عنده أحد، من يرثه؟ أنت. أنت مت، من يرثه؟ قرابتك الذكور دون الإناث، لأنه هنا تكون ولا يكون عصبة بالنفس، أما الإناث لا يدخلنا هنا في هذه العصبة، لأن الإناث في العصبات هي عصبة مع الغير أو بالغير، ليس عصبة بالنفس. الإناث لا يدخلنا. ها في الولاء هنا الآن مسألة ثانية تختلف عن الميراث. الجد هذا له أحوال، الجد إذا مات الميت ترك جد وأخوة، إيش حكمهم؟ من يرث الجد ولا الأخوة؟ الأحناف قالوا يرث من؟ الجد والأخوة مع السلامة، لأنه يقدم الجهات الأبوة وانتهى الكلام ما بسمشي. الجمهور قالوا لا، يرث الأخوة مع الجد، لأنه الميت هذا الأخوة يصلون إليه بواسطة الأب، والجد يصل إلى الميت بواسطة الأب، إذن جمع ما في أحد مقدم على الآخر. لكن الجد لا يعجب بحال، ممكن يعجب الأخوة. إذا قسمنا التركة له أحوال، مرة يأخذ ثلث كامل، ومرة يشارككم كأخ، ومرة يشارككم كذا، وإن كان معهم صاحب فرض يأخذ ثلث الباقي أو يشارككم أو يفضله السدس. فإذا استغرق التركة لأصحاب الفروض كلهم ولم يبقى أحد يعطى الجد سدس، ولا يبقى لأحد الأخوة مع السلامة، الأخوة يسقطوا. إلا في هذه المسألة، في مسألة الولاء لا يسقط، قال لك الأخوة أبدا، فهم يقدمون حتى على الجد، لأن الجد قد ماشي للقبر خلاص، يقول لك منتهي، لأن الأخوة عادهم شبان وعادهم كذا. أيوة. نعم. بس هذه بس المرأة هنا لا ترث بالولاء أبدا، إلا إذا كانت هي التي اعتقت، هي اعتقت ترث هنا بالولاء فقط وحدها. نعم. أولاده وأصدقائه، فإن لم يكن الميت أقارب ولا ولاء عليه انتقل ماله إلى بيت المال. أيوه خلاص، ما عنده أقارب ولا عنده أحد، انتقل لبيت المال. إيه؟ نعم. إن كان السلطان عادلا، كان عادل لجائر هذا خلاص بيت المال. ايوه. فان لم يكن عادلا ترد على ذوي الحقوق من غير الزوجين على قدر حقوقهم، ان كان ثم وجود فرق. ايوه، يعني هم الان يعملون بالرد اصلا، ال- ال- ال- الفقهاء يعملون باب الفرائض بالرد. مات الميت ترك بنت، بس من يرثه؟ قال ثلث البنت نفس بالفرض، والنص الثاني رد، لا يعطوا بيت المال المسلمين ابدا من زمن الزمن، مع انه اصحاب الفرائض قالوا ليس للورثاء الا هذه الفروض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القران، ما فيش رد. الرد يكون اذا ما في بيت مال المسلمين نهائيا، ولا يعني انتظمت ولا كذا، يكون رد للورثه، لكنهم الفقهاء يقولوا هكذا جميعهم، الحنابله والاحناف المالكيه كلهم. ايوه خلاص، يعطون لاصحاب الفروض. انا اقول لك الدوله غني، هذا فقير معاه خلاص، لا خلاص. ايوه. والا فيصرف الى ذوي الارحام، مع انه عند الشافعيه لا يقدموا لاولاد الاحرام، بل يعطى البيت مال المسلمين. اولاد الورثه من جهه الارحام ليسوا ورثه ابدا. يقام كل واحد منهم مقام من ادلى به، يجعل ولد بنتي والأخواتي وكأماتي. نعم يعني ولد ولد ابن البنت الآن كأنه بنت يعتبر نفسه يعني. نعم. بنات الأخوة والأعمام كأبائهم. نعم. وأبو الأم والخال والخالة كالأم. صح. والعم للأم كالعم والعمة من جهة الأم أيوة. ولا يرد أحد بالتعصيب. ما يرد بالتعصيب ذوي الأرحام يعني أيوة. ذم أقربهم. صح. أيوة. ولا يصيب أحد أخته إلا الابن وابن الابن والأخ. كيف كيف؟ ولا يعصب أحد. ولا يعصب أحد هذه عصبة تسمى عصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالغير الأخ مع أخته والابن مع أخته وهكذا تسمى عصبة بالغير ذكرت حضرته. والعصبة مع الغير اللي هو الخواص مع البنات. مات المين وترك بنت أو بنتين مثلا وبنت ابن أو بنت وبنت ابن وأخت. الأخت الشقيقة هنا تنزل منزلة الذكر فتحجب من وراها حتى الأخ يأب تحجب تسير هنا خلاص عصبة. لأنهم يعصبون أخواتهم بالذكر مثل حظ الإنسان. صح تسمى عصبة بالغير لأن العصبة إما عصبة بالنفس وهو من إذا انفرد أخذ جميع المال وعصبة بالغير وهم الذكور مع الإناث البنات والأخوة الذكور مع الإناث وعصبة مع الغير اللي هي الخواص مع البنات. الفرضين يقول الخواص مع البنات عصبة. ويعصب من الإبن من الحادين ها؟ ويعصب ويش؟ ابن الإبن أيوة من الحادين من بنات العم. ما مش معنى عادي هذا الآن بنت الابن يعصبها أخوها أو من يدلي أو من في درجته أو أدنى منها ما مش معنى. نعم. ويعصب من فقه من عماته صح. وبنات عم أبيه صح دون ابن الأخ الأب لا يعصب. نعم. يعني لو مات الميت وتركت مثلا لو مات الميت ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن تحت نعمها يعني يعصبها مش معنى وإن كان انزل منها. نعم. إذا لم يكن لهن فرض أيوة ولا يشارك عاصب ذا فرض إلا المشاركة إلا المشركة إلا المشركة. نعم. وهي زوج وأم وجدة واثنان فأكثر من إخوة للأم وأخ شقيق فأكثر وللزوج النصف وللأم أو الجدة نعم أيوة للأم الثلث يشاركها خلاص الأخ الأصل الآن هنا أنه الأشقاء لهم شو لا شيء شقيق هنا ليس له شيء لأنه عاصب انتهى ما في شيء إذن يأخذوا أصحاب الفروض لكن في هذه المسألة الآن يقول الأخ الشقيق هب أن أبانا حمار أو أن أبانا حجرا في اليم لسنا أخو الأم مع بعض ف أفتى عمر هنا بجواز أن يأخذ الأخ الشقيق أن يشارك الأخ والأم ويأخذون من الثلث. نعم ثم المشركة أيوة. ومتى وجد في شخص جهة جهتا فرض أيوة جهتا فرض وتعصيب ورث بهما كابن عم وهو هو زوج أيوة أو ابن عم هو أخ للأم أيوة مات الميت وترك أخ لأم له السدس ويأخذ الباقي لأنه ابن عمه أيضا مات الميت ترك زوج ماتت الميت ترك تركت زوجها زوجها له النصف والباقي ما في أحد معها هو ابن عمها أيضا للتبن إيش لعصرة. نعم أيوة هذا مع الشرح النكاح على الضم أيوة قرأ النكاح عن الضبط وتناكحت الأشجار ينضم بعضها إلى بعض وهو عقد كما يأتي له أركان زوج وزوجة وولي وشهود وعقد صيغة لا بد منها خلافا للأحناف الذين لا يقولون بالولي يقولون أنه ممكن زواج غير ولي وخلاف للمالكية أيضا يقول أنه يجوز صح الزواج بغير شهود وخلاف لداود الذي يقول أنه يصح الزواج من غير ولي ولا شهود. أيوة ولا يجوز الفتوى بقول داود وغيره لا يجوز ومن قال بها قالوا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإلا يلاقي واحد ينتقل بامرأة بالشارع أقول لها خلاص ويمشي. أيوة. ولا بالمتعة الذين يقولون بالزواج المؤقت اللي هم الشيعة، إنما النكاح أمر يعني للأبد، زواج للتأبيد. أيوة. وهو ربط أسرتين مع بعض، يجعل الله سبحانه وتعالى بمجرد العقد الرحمة والمودة بين الزوجين لم تكن موجودة من قبل، فتجد المرأة يعني تنمو لزوجها أكثر من أمها وأبيها. وهو قد يكون مندوبا على ما هو عليه مندوب يندب النكاح، وقد يكون واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها. فيجب النكاح لمن وجد الأهبة، استطاع أن يتزوج، عنده المال وعنده القدرة على الجماع وخاف على نفسه من الزنا، وجب عليه الزواج، وجب عليه أن يتزوج. وإن قدر على الجماع وقدر أيضا على المصاريف ولا يخاف ولم يخف على نفسه الزنا، فهذا يندب في حقه النكاح الزواج. وإن صبر واستطاع أن يصبر وكان قادرا على الزواج أيضا، لكنه يطلب العلم وتفرغ للعلم، ففقهاء من الشافعية يقولوا أنه يتفرغ للعلم أولى، يكون أولى له أن يتفرغ للعلم. الله وبركاته. التفرغ للعلم أولى من التفرغ للنكاح يقول. أيوة. وإن كان لا يستطيع الجماع أو يستطيع الجماع لكن ما عنده مؤنة صاريخ وسكن، قال يكره. وإن كان لا يستطيع الجماع، لا يستطيع الجماع وتزوج امرأة مضارة بها، فهذا يحرم عليه. وفيما سوى ذلك فهو مباح. يقرأ الاستاذ من نكاح للرجال، ها؟ من نكاح للرجال وجد أهبة ندب له، ومن احتاج وفقد الأهبة ندب تركه. أيوة. من احتاج فقد الأهبة، ما عنده صدر، ما عنده مال. أيوة. أيوة يعني ندب تركه، يعني مكروه. مرأة يحتاج إلى مهر، يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى كذا، ما عندك مال. لكن أحيانا يكون رجل ما عنده مال وعنده قدرة على الجماع، عنده قدرة من نفسه وكذا، وامرأة ما عندها تحتاج تتزوج، ما عندها كف، ما وجدت أحد، عندها مال وأرادت أن تستتر، قال أنا أريد أن أسترها أيضا، وإذا فتح الله ما فيش مانع، ما عيش المانع فيها، ممتاز، نوفق بينهم ما فيش مانع، ها؟ أيوة، يتزوج لبيت أبيها، يتزوج لبيتها، يتزوج لبيتها، ها؟ أيوة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني أنه عنده شهوة وقدرة على الجماع لكن ما يستأنف نفسه، فقال يصوم إذا ما وجد من تتزوجه، ما عنده مال، ما عنده مال فليكسر شهوته بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني كأنه خصى نفسه. ها؟ أيوه. أيوة. ما يحتاج النكاح وما عنده أهبة وما عنده شيء، إذا خلاص يكره له. ومن وجد ما ومن وجدها وجد مانع به من هرم ومرض دائم لم يكن. ها؟ عنده قدرة على الجماع لكن ليس المال السبب، لا هرم كبير أو مرض، هذا قد لم يكن عادي ليش فيه الله وبيعمل عنده قدرة على الجماع، عنده كذا وعنده أهبة أيضا مال وكذا، ما مانع هتزوج تزوج حتى عمره 90 سنة ايش المانع، عنده قدرة الرجل اللي يستطيع أن ينجب إلى بعد 100 و120، أما المرأة إذا تجاوزت 40 خلاص الله يرحم، يعني الرجل رجل. ها؟ لكن الانشغال بالعبادة أفضل. الانشغال بالعبادة إذا كان هذا كبير. سن يعني يجد الأهبة وهو مريض أو زمن أو كبير بالسن فلا انشغال بالعبادة ما بتمانع. أما هو شباب كيف انشغال بالعبادة؟ هذا ما يستطيع على. إلا إذا طلب العلم لما مثلا أخرى. طلب العلم الشرعي. الشافعي يقول لو كلفت شراء بصرة ما فهمت مسألة، فما جاء الله يرد من قلبين في جوفه، ما يستطيع استوعب العلم الشرعي وعنده في ذهنه هذه المرأة تشتي مصاريف وهذه تشتي كذا وهذه تشتي كذا وهذه تشتي سكن وهذه تشتي بيت والابن تشتي كذا والبنت تشتي كذا وهذه تشتي كذا، وش فهم العلم إذا أعطيته كله أعطك بعضه أعطيته كله أعطك بعضه، ولذلك نحن نأخذ الآن يلا يلا يلا النطيحة ونتربية وما أكل السبع يلا والتذكية بس إلا ما ذكيته بس نأخذ، ولا كان يقرأ بس هكذا شوية وصار مفتي الزمان وحيد القرب، الحين نحن نجلس نأخذ الدو ونحن ولا نقلش لأنه مشاكل صعب، يبدو أنه لو الشافعي أبو حنيفة مالك هذه الأيام كان ما بيفهموا شيء معنا بس كان في أيامهم ضاير فراغ ولا فهم شيء ما في يلا فرق العزب تعالى والله كان يسمع شيء يحفظه خلق ليوم القيامة ما ينتهي أصلا إيش ما عنده شواغ أصلا من الأهوال يوم القيامة عندنا إن شاء الله تعالى. ها؟ يعني الجو اللي كانوا فيه أنت لو الاحتباس بعضهم قال أنا ما أنا بعضهم قال أنا ما استغرب إنه البخاري يحفظ هذه الأيام، لكن أتحرك من قلبي الألباني إنه يحفظ هذه الأيام العظيمة. ها لكن متفرغ ونحن الآن في زمننا مش سهل سهل الزمن زمننا زمننا الله العفو العافية لا إله إلا الله اقرأ فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل أيوة وأما المرأة الله لا تملك التعبد والنكاح والصومعة هذا حق النصارى تعبد الصومعة عقوب بعدين أعمل له مشاكل لكن إذا كان قد خلاص هرم وكبير وكذا ما فيش مانع زي زي صاحبنا مثلا شيء بقى هنا أنت شباب أي خلاص أنا عمري فوق 17 لكن ماشي أيوة وأما المرأة فإن احتاجت إلى النكاح ندب لها وإلا فيكره إذا جاءها طالب يعني أما يندب لها إيش تبحث تخرج دور من تزوجها خلاص هذه يندب لها أن تتزوج خلاص إذا جاءها يعني إذا جاءها طالب خلاص يعني يذكرون بعضهم إنه بالتوراة يذكر إنه منع القطب كأربعين سنة ما في ثيب ما زوجوهاش كان ذكروا هكذا بعضهم إنه منع القطر فترة من الزمان ما عندهم ثيب ما زوجوهاش لأن في ثيب يزوجون أمرهم أنا تخرج دور يا جماعة نفسي دور الرجل ممكن أقول أنا أريد شيء لكن المرأة ما مسكينة ما عندها ذاك ينبغي الإنسان يتفقد يشوف الثيبات الكذا الشيء هذا فيش إلا الذكر والمليح والكذا الشباب عدد هو أيوة نعم ويندب أن يتزوج ذكرا ولودا أيوة يتزوج هذا إذا خلاص الآن ابتداء ينبغي أن يتزوج واحدة يعني ها تضاحكه وتضاحكها وتضاحكها وتلاعبه وتلاعبه يعضها وتعضه يتزوج واحدة تقشعه وتقشعه ما تضربه ويضربه ما يطلق قال له هلا ودود عود. في بعض الروايات عن جابر قال له هلا بكرا تعضها وتعضها كذا في بعض الروايات فيها ودود حوك وجهها يضحك وقفاها يضحك زوج وحده عابس من الليل للنهار ماشي بالي عروب حوك ايوه ودود ولود الزوج وحده بس منظر ولود تكاثروا فإنهم مباهي بكم الأمم نعم ينظر الأهل قالوا هذه ينظر أهلها يشوف أهلها الأسرة هذه فيهم كثير أولاد وكذا أمها جابت ما شاء الله 5 6 7 8 قالوا العربية الأصل تجيب قال 20 22 بطن ممكن تكون روسية عادي بس مشكلة تجيب 20 بطن أيضا أيوة لكن الآن تجيب واحد ولا اثنين وقدي الله بسم الله وخلاص الله وتربيت وتعصبت وعملت وغيرها ما هي شايف اسمها الآن في دول أوروبا كل ما جاب ولد أكثر جابوا راتب طول تكثروا الناس وإحنا عندنا عملنا تحديد ما نستشعر أحد ناس لا لا تجدي لا تجدي شوي شوي على واحد واحد هم هناك يعطوا رواتب للي تشجيع مجنونة ما يشتي بها يقول لها تعال يقول روح روح قال تعال ما نسوي هذا ما نسوي مجنونة لا إذا كان احتمال تكون عندها حالة نفسية يكون أحيانا ما تزوجت فإذا تزوجها عقلة حلو جميل هذا ما إذا تطوع بهذا جزاه الله خير تمام لأنه بعضهم يسيبها الرجل يسيبها شيء لأنه ما في إذا كانت مضطربة تتعب أكيد ويتحمل ما مش مانع ويتحمل خلاص جزاه الله خير يكون له أجر أيوة أكيد هو تنكح المرأة للمال والجمال والنسب والدين فاظفر يعني ابحث عن ذات الدين ولو تلفت أظافرك من البحث عنها حتى في التراب فاظفر بذات الدين تلفت يدك لكن هذا أيضا يعني المرغبات ممكن واحد يبحث عن جمع كويس لأنه قد تنكح أيضا ما فيش مانع لمالها أيضا واحدة عندها مال عندها كذا عندها تواسيك تواضن حلو تعينك على أعباء الدعوة والقيام بالدعوة وكذا ما تخلك تروح تنشغل جميل ها نسب أكيد ما تجيب لنا واحدة ملقاة الله أعلم من إنجاز ها أيوة ما فيش مانع أيوة لا تجيب كملا إذا كان كلها موجود المال والجمال والنسب والدين فقد خلاص مش باقي لك ما يبقى عندك نقص أنت تقدم حتى في الإمامة بعد ذلك نعم أيوة نعم أيوة نسيت كنت ده نسب معروف ما أدري وعدم الله لم يجأت القرابة القريبة هذه قالوا يندب للشخص أن يبتعد شوية قالوا يندب للشخص أن يبعد شوية قليل من الأقارب لأنه لو في مرض ينتقل بواسطة الجينات والكذا ويكون بالجد موجود تراكم بعد ذلك يأتي بالولد لا محالة هذا العلم الحديث أيضا يقول بهذا لكن هذا غالبا ولا علي بن أبي طالب زوج عمه عمه ولا في يوم شيء رجال كل واحد يمسك السيف ما هزوه هزوه الحنفية قسم جرعا ها محمد بن الحنفية أيوه نعم يا سيد محمد بن الحنفية ليس من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أيوة وهو من سبي يمامة استحب أن ينظر إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذه يحتاج لها إلى فقه استحب للرجل أن ينظر للمخطوبة لكن أنت تقول يا زيد تريد تتزوج من زيد بنته، تقول له خلاص نريد أن ننظر إلى ابنتك، تذهب إلى البيت تنظر إليها ما عجبتني، تقول له خلاص ما عجبتني تمشي، كسرت قلبها وسوت توجوههم وأتعبتهم ودخلت الحقد بينك وبينهم وكرهوك، هذا فقه؟ أنت ما يعني تبدأ ابتداء تتزوج، تبدأ تنقب تبحث من بعيد كذا تسوي بدون ما يشعروا، أما إذا كان تقول لهم تتزوج تتجمل بأحلى حلة زينة وهي الله لم تدعو صلى الله على سيدنا محمد.